بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى في الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. يا خير يا خير يا خير. الله تشاد ربي به في صورة القلم، اللهم صل وسلم، لأن أخلاقه في غاية العظام. المصطفى المصطفى من عباد الله قاطبة وسيد الخلق من عرب ومن عجم. الله الله الله. Selawat apa? Manten wedok request apa? Gunung Anyar. Sing di Gunung Anyar. Abal Qasim iku lho. Oh tutu. Sing apa? Oh, sing juara 2. Sing juara siji Dina Subani iku lho. Pek duh, heran. Salwa iku juara siji. Pek dikon. Ya Nabi salam iku ta. Yo, ya Nabi salam iku ta. Kolbi manten kate putu dijak omong. Iya, sing juara loro iku sing. Iya, iya. Ya Nabi salam alaika. Allah.